السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 15 من سلسلة الطريق، سلسلة تدريس العلم الشرعي، العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة وتزكية وترقية النفس. نتكلم عن الله وعن النبي وعن الإسلام وعن النفس. وصلنا في كتاب العقيدة الطحاوية، وهو أول كتاب احنا بندرسه في العقيدة. وصلنا لجزء بيتكلم أيضا عن القضاء والقدر، وبفكر حضراتكم ان احنا بندرس العقيدة الطحاوية، وهو أحد أشهر كتب أهل السنة في العقيدة للإمام أبي جعفر الطحاوي، المتوفى سنة 1-2-321 هجرية، وهو من أشهر الكتب اللي تقبلته الأمة الإسلامية وأهل السنة بالقبول، ودي عقيدة أهل السنة زي ما بيقولوا، واتشرح في عشرات الشروح على مدار التاريخ منذ وفاة الإمام سنة 321. وصلنا للكلام عن القضاء والقدر، والكلام في القضاء والقدر خطر. خطر ليه؟ لأن هو في جزء مرتبط بالتسليم ومش الاقتناع العقلي. والعقيدة بتشرح أركان الإيمان الستة وبعض العقائد الأخرى أو بعض المعاني الأخرى اللي المفروض الإنسان يعتقدها ويسلم بيها. والإيمان بأركان الإيمان الستة محله القلب مش محله المنطق. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والغيوب دي كلها لا تدركها الحواس الخمسة، لأن علم الشهادة أو عالم الشهادة هو العالم اللي أنت بتدركه بحواسك. أما ما وراء عالم الشهادة الذي يعلمه الله، عالم الغيب والشهادة، الإنسان بيسلم بيه بعد ما بيقتنع بعقله بوجود الله. وفي دلائل عقلية كثيرة وتكلمنا في بداية كتاب العقيدة عنها. بعد ما بتقتنع بوجود الله بتبدأ تستمع من الله سبحانه وتعالى اللي انت اقتنعت بوجوده، وأن لهذا الكون خالق، وأن هذا الخالق فيه صفات الإله الكامل. فلما المسلمات دي ترسخ تبدأ بعد كده يبقى أسهل بالنسبة لك أن تؤمن باللي ربنا بيطلبه مننا أو اللي ربنا بيوعد به، بتطمن ليه. كل ده مبني على يقينك. الذين يؤمنون بالغيب، وحتى في بداية سورة البقرة لما ربنا قال يؤمنون بالغيب، قال الإيمان بالغيب الأول اللي طلع منه الأعمال الصالحة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، أدي ركن من أركان الإيمان، هم وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلما توقن بوجود خالق لهذا الكون، هذا الخالق كتب أقدار معينة، هذه الأقدار اللي ربنا كتبها فيها أثر صفات ربنا، يعني ما فيهاش ظلم لأن مش من صفات ربنا الظلم، ما فيهاش تسرع أو طيش لأن مش من صفات ربنا الطيش أو التسرع، ما فيهاش محاباة لأحد على حساب أحد لأن من صفة ربنا العدل والرحمة والقرب والود للعباد. فإذا الإنسان ترسخ عنده هذه الأمور، لما بيوصل لمرحلة الكلام عن القضاء والقدر بيبقى قلبه مطمن إن اللي قدر الأقدار وخلق كل شيء فقدره تقديره. يتكلم عن أقدار اللي صنعها ربنا. كان العربي زمان يسأل هو مين اللي هيحاسبني، فيقول له لو حاسبك ربنا، يقول الحمد لله. ليه الحمد لله؟ مش يحاسبك أحسن أبوك وأمك الحنينين عليك؟ قال له لأ، الله أرحم من الإنسان بأبوه أمه، وأعدل بالإنسان من أبوه أمه، وأقرب للإنسان وأعلم بالإنسان من أبوه أمه. فالحمد لله أن الرحيم هو اللي هيحاسبني، مش أبويا وأمي أرحم الناس بي. في الآخر رحمتهم رحمة بشر تليق بالبشر مهما عظمت، أما رحمة ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي لعظيم الله سبحانه وتعالى. مقدمة سريعة قبل ما نتكلم في مسألة القضاء والقدر، وكنا تكلمنا في جزء منها قبل كده، يريد تراجعوا الحلقات السابقة ونبدأ مع بعض. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى أبعد، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه يعني عن المخلوقين، ونهاهم عن مرامه عن البحث عنه. هقف هنا واشرح بسرعة. انت اتخلقت ايه يلي بتسمعني؟ اتخلقت مسلم. ما تشغلش بالك وما تحملش كتافك بشأن الله مع باقي العالم. هيعمل ايه في الناس اللي مش مسلمين؟ هيعمل ايه في الناس اللي ما وصلهاش دعوة؟ الناس اللي في الاسكيم وفوق اللي ما يعرفوش حاجة؟ الناس اللي ما كانوش موجودين ايام وجود الانبياء؟ الناس اللي اتخلقوا في بيت بيعبدوا الاصنام هم واجدادهم وما يسمعوش حاجة عن الانبياء؟ ادارة بيتك اللي فيه 3-4 صعب عليك وعلي، فما بالك بادارة كون في اجيال بالمليارات في كل جيل. فخلينا في نفسنا هنا علشان تقدر تفكر على قد قدرة العقل ده اللي اتخلق عنده قدرة محدودة مهما كانت عظيمة، لكن في الاخر هي محدودة. فربك هنا بيقول لك، او سيدنا الامام الطحاوي بيقول لك، الاعمال بالخواتيم. بيقول لك ما تحكمش على حد. ممكن تشوف واحد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى فتتصور دخوله النار او تتصور هلاكه، قال ما فيش دعوه، خليك في نفسك. فالاعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله. السعيد يعني اللي من اهل الجنه. فاما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها، زي ما ربنا قال في سوره هود، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها. فالسعيد من سعد بقضاء الله، بقدر الله، اللي ربنا قدر له أن يكون سعيدا. تقول لي طب واللي ربنا قدره ما يكونش سعيد، اشمعنا؟ طب وليه هيحاسبه لما هو قدر عليه؟ تاني بقولك، تطلبش من عقلك يفهم حاجة فوق طاقة المخلوق اللي اسمه بني آدم، والإحاطة بجميع حكمة الله فوق طاقتنا احنا. لو اتفقنا ان للكون خالق كامل لا يظلم ربك احدا، يبقى اطمن لربنا. طب وهو نستفيد ايه لما تقول لي السعيد من سعد بقضاء الله؟ بص على حالك دلوقتي، ياللي اتخلقت مسلم موحد، ياللي بتسمع العلم الشرعي دلوقتي، ياللي ربنا هديك ومقعدك في مجلس الذكر دلوقتي من غير ما نعمل اي حاجه ولا ندفع اي حاجه ولا نضحي باي حاجه، فيبدو وكأن ربنا بيطمننا ان قضاؤه لنا، يا رب ده املنا ان يكون السعادة. فتطمن ان ربنا معاك وبيساعدك، لان السعيد من سعد بقضاء الله، وانك ما تخافش على نفسك خوف اليأس من الفتن، وانك تخاف انك انت تموت مفتون، ولا تخاف انك تموت على غير التوحيد. خاف خوف على قدك كبشر، الخوف ده يطمنك ان ربك معاك، ان شاء الله يهديك ويسددك ويحميك. وانت تركز في العمل الصالح في عبادة الله وإصلاح أخلاقك وخدمة العباد، وانك تدور على الرزق الحلال، فتركز هنا والآن، وما تشغلش بالك بمصير الأكوان، لأن دي حاجة تخص ربنا. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وبعدين قام قايل له ايه؟ قال له لو سمحت، القدر ده ركن من أركان الإيمان الستة، في جزء تسليم لله وفي سر، وإلا لو كان منطقي كان ربنا قال لك المعادلة بتاعته فأنت خلاص فهمت، مش آمنت، أنت فهمت. والفهم ده حاجة أنا عقلي قبلها، تمام، عدي، تمام، أنا انبسطت من الوضع، عقلي قبلها. لا، ده ممكن معلومات حسابية، معلومات فيزيائية، لكن أمر الله سبحانه وتعالى قد نفهم جزء منه، وقد نسلم ونفوض جزء منه اللي احنا مش فاهمينه لأن الله أمرنا بهذا، فنقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال له وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب سيدنا جبريل مثلا ولا نبي مرسل، ما شرحولناش سر القدر. وعايز أفكرك كان سر القدر إيه. العلماء اجتهدوا وقالوا إن في 3 دوائر للقدر. الدائرة الأولى، لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، لا حد بينفع ولا حد بيضر ولا حد بيرفع ولا حد بيخفض ولا حد بيعمل أي حاجة إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. أدي دايرة. والدايرة الثانية أنت محاسب على أفعالك واختياراتك. والدايرة الثالثة ولا يظلم ربك أحدا. التنسيق ما بين الثلاث دوائر دول فيهم سر اللي احنا مأمورين أن نؤمن به، واللي بيعرف يصطلح يتصالح ويؤمن بأن لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، فما بيخافش من حد لأن كله تحت سلطان ربنا. وبعدين بيقول بس أنا هتحاسب على أفعالي، فبيركز أنه يعمل أعمال صالحة ويبعد عن الأعمال المؤذية لنفسه أو غيره. ولا يظلم ربك أحد، يبقى مطمن أنه دايما في العدل الكامل والرحمة الكاملة. التنسيقة دي اللي فيها سر كده عشان أعرف أوائم ما بينهم، هو ده سر القدر وده سر راحة البال، إني أسلم لله سبحانه وتعالى وأقول قدر الله وما شاء فعل، وأنا مطمن مادام اللي كاتب ده كله مش ربنا يا جماعة، يبقى كلها رحمة وعدل وكرم. فقال له كده بقى، قال والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. هقعد أتدرج سلم كده بأفكاري، أنهي أفكار؟ إن أنا اشترط على ربنا إني مش هسلم لأقداره لما يقنعني، فابدأ أشوف حاجات بتحصل في الكون عقلي مش قادر يستوعب حكمة ربنا منها. يعني لو أنا اللي بقدر المقادير على قد عقلي لقلك ما كنتش عاملها كده. يا أستاذ يا اللي بتتكلم، خد بالك والله أنت بتدير شؤونك بصعوبة، وشؤون بيتك وشؤون وظيفتك وشؤون مذاكرتك، فأنت فعلا أنا وإنت وأعقل العقلاء وأذكاهم يدوبك على قد المسؤوليات بتاعته بيعاني، فما ظنك بإدارة العالم وتدبير شأن العالم؟ فبيقول له ما تسمحش للأوفر ثينكينج، لهذه الأفكار إنك تستسلم ليها، إني لازم علشان أسلم لأقدر ربنا يقنعني ويوريني الخير في كل حاجة والحكمة ورا كل حاجة والفايدة ورا كل حاجة، فأقول له أيوة صح تمام كده موافق. قال الرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. فقال له التعمق ده إنك تشترط على ربنا فهم كل حكمته عشان تستسلم لي، ذريعة يعني سبب الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، يعني درجة أنا كده طلعت برا العبودية، أنا كده عايز أبقى إيه، بقول لربنا أنا كمان موجود أهو، قبل ما ربنا يعمل حاجة أنا لازم أقتنع بيها عشان أقول آمنت وسلمت. ده طغيان يعني تجاوز لحد كعبد. قال ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى يعني حجب أخفى، طوى علم القدر عن أنامه عن البشر، ونهاهم عن مرامه عن البحث في سره، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، سؤال الاعتراض زي بتاع إبليس، ليه يعني أسجد ليه يعني أنا أحسن منه، مش المفروض تقول لي كده يا رب. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب أنه لا يسأل. سؤال المعاتب، سؤال المنكر، سؤال البيعدل على ربنا. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لأن ممكن الإنسان يتساءل ويسأل العلماء وأهل الخبرة، إيه الحكمة من الأمر ده، إيه الحكمة من الفعل ده، إيه الحكمة من العبادة دي، سؤال المتعلم مش سؤال اللي عايز يعدل على ربنا لحسن يكون في خطأ في التشريع الإلهي. فلأن ربنا سمح لنا بأن احنا نفهم ونتساءل وخلق العقل علشان كده، لكن عقل العبد المسلم لملك الملوك سبحانه وتعالى. نقف هنا، لسه هنكمل كلام عن القضاء والقدر، ولكن في المجلس 16 اللي جاي إن شاء الله من الطريق.